السلام عليكم ورحمة الله. هذا يقول أين أجد مراتب الحفاظ التي ذكرت؟ هذا في كتاب متشابه القرآن لمن؟ لأبي عمرو الداني. حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت مخرج في الصحيحين وأخرجه البخاري فقط. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم. فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فانتهت ولله الحمد المقدمة الأولى في علوم القرآن، وهي بمنزلة رسالة مستقلة في هذا الباب. وأما ما يتعلق بالمقدمة الثانية فهي في تفسير معاني اللغات، يعني الغريب. الغريب، وقد يكون هذا اللفظ أو الوصف أو الاسم قد لا يكون مطابقا لكل ما يذكر أو لكثير مما يذكر هنا بهذه الألفاظ التي ساقها المؤلف رحمه الله، أو ما يذكره المؤلفون في الغريب، فإنهم يذكرون أشياء كثيرة الواقع أنها ليست من الغريب، وإنما ينبغي أن تكون هذه الكتب متضمنة لما قد يشكل من الألفاظ من جهة المعنى، ما يدل عليه جهة معناه لغرابته لقلة استعماله مثلا أو نحو ذلك، لكونه محتملا يتضمن معاني متنوعة متعددة، يعني مما قد يتوقف القارئ عنده مستشكلا. وهكذا ما يقال في إعراب مشكل القرآن، ليس كل ما يذكر في الكتب المؤلفة في إعراب مشكل القرآن هو من المشكل، يعربون أشياء أحيانا واضحة، ولذلك صارت الكتب المؤلفة في الغريب تحوي أشياء كثيرة جدا، ويمكن الاقتصار على قدر من ذلك لربما لا يجاوز في أقصى أحواله الثلث، قدر الثلث مما يذكر على أنه غريب. فهذه الألفاظ التي يذكرونها في الغريب منها ما يكون من قبيل الحروف، مقصود بذلك الأدوات وليست حروف المباني، حروف التهجي هذه لا تذكر وليس لها معنى في نفسها، وإنما الحروف التي لها معنى، وكذلك أيضا الأسماء والأفعال. الأسماء والأفعال غاسق، وأما الأفعال فمثل عسعس. فهنا يذكر بهذه المقدمة الألفاظ التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر، يعني هذا الضابط أنها تكررت، يعني لم تذكر مرة واحدة. إذن الألفاظ ولو كانت غريبة إذا كانت ذكرت مرة واحدة ومعنى ذلك أنه لن يريدها هنا. فما اشتملت هذه المقدمة على كل الغريب، إنما ما يتكرر، وهذا ذكر الغرض منه الحفظ، لكن هذا إذا كانت متكررة، يعني يحتاج ذلك إلى تتبع الألفاظ الغريبة الأخرى التي لم يذكرها لكونها لم تتكرر. يقول في العلة الثانية من إراده ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، يعني مثل ما يذكر أصحاب القراءات في أصول القراءات، أصول هي الأشياء التي غير الفرش التي في موضع واحد، والأصول تكون في جميع المواضع إلا ما استثني. ومن ثم ذكر العلة الثالثة وهي الاختصار، معنى ذلك أنه سيحيل إلى هذه المقدمة. يقول هذا بيناه في المقدمة لتفسير معاني اللغات، فنحتاج أن نرجع إلى ذلك. على كل حال، يحسن قبل دراسة التفسير عموما أن يقرأ طالب العلم كتابا في الغريب. التفسير قد تطول دراسته، تطول المدة، لكن لا يحسن بالمسلم أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتبقى بعض الألفاظ يكون فيها كالأعجمي لا يفهم المراد، ما يعرف المعنى أصلا. لكن لو أنه ختم في أسبوع، في 10 أيام أو نحو ذلك، ثم يقرأ ما يشكل عليه، لأن قراءة الغريب سردا هذا ينسى. لكن لو أنه يرجع إلى المواضع التي يحصل فيها إشكال، ففي هذه الحال هذا إن شاء الله أدعى لي الضبط وثبات هذا المعنى في قلبه. كتب الغريب كثيرة جدا، من أحسنها وأنفعها كتاب السجستاني، وهذا الكتاب طبع طبعة أنيقة في قطر، وأيضا طبع طبعة قديمة ومرتب على الحروف، طبع طبعة قديمة مرتبة على السور، مرتبة على السور، طبعة في مكة قديمة على السور. هذا الكتاب مختصر جدا، ألفه إمام، قرأه على إمام في اللغة والنحو، قرأ على شيخه ابن الأنباري، وألفه في 15 سنة. عالم مثل هذا يؤلف من هذا الكتاب في الغريب في 15 سنة. التأليف في الغريب ليس بالشيء السهل، فإنك إذا أردت أن تعبر عن المعنى هذه اللفظة ونظرت إلى أقوال السلف فيها، تحتاج أن تزن الحرف من أجل أن تعبر بعبارة تدل على هذه المعاني، وهذا في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى دقة. وأكثر الكتب التي ألفت في الغريب هي لا تذكر الكلمة ومعناها، فلا يسهل حفظها بهذا الاعتبار، وإنما يذكرون المعنى في نحو سطر فأكثر، سطرين أو نحو ذلك، وهذا يصعب معه الحفظ، وإنما يصلح مثل هذا للاستظهار. لكن الكتاب المنسوب لمكي ابن أبي طالب المعروف بالعمدة في غريب القرآن، هذا يذكر الكلمة والمعنى، يكاد أن يعبر بلفظه، فهذا سهل الحفظ. الكتاب جيد بصرف النظر عن صحة نسبته إلى المؤلف، الكتاب جيد، الكتاب جيد. كثير من هذه الكتب أو بعض هذه الكتب لربما تكون في الاعتقاد على طريقة المتكلمين، لكن يوجد كتب من كتب الغريب على عقيدة أهل السنة والجماعة. أكثر هذه الكتب المؤلفة في الغريب هي مختصرة وتذكر معنى لللفظة، سواء كانت مرتبة على السور أو على الحروف، حروف التهجي. ولكن الراغب الأصفهاني ذكر غريب القرآن وذكر معاني اللفظة ومثل لذلك كثيرا استعمالات اللفظة في القرآن وما تدل عليه بحسب السياق، فيأتي بمعناها هنا وهنا وهناك، مثل لفظة المحصنات أو الإحصان، في كل موضع بحسبه يكون لها معنى آخر. فهذا تجده في الراغب إذا أردت أن تتوسع، فكتاب الراغب يصلح أن يكون مرجعا ترجع إليه لتتبع اللفظة وما يراد بها، هذا يصلح للتوسع، يصلح للبحث العلمي. لكن الذي يقرأ ويريد أن يعرف معنى هذه اللفظة فقط، فقد لا يكون من المناسب أن يكون الرجوع إلى مثل كتاب الراهب، ويشبهه كثيرا يكاد أن يتطابق معه إلا في مواضع استدراكات كتاب السمين الحلبي كنز الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. هذان أوسع الكتب المؤلفة في غريب القرآن، وضمنه ما ذكره الراغب إلا أنه استدرك عليه أشياء قليلة قال إنها لم ترد في القرآن، وزاد عليه بعض الألفاظ. والكتاب مطبوع على كل حال، أذني أوسع الكتب. من أراد أن ينظر في كتاب جمع أربعة من أهم كتب الغريب المختصرة، فهناك كتاب جمعه الأستاذ عبد العزيز السيروان، جمع فيه أربعة كتب مهمة من كتب الغريب المختصرة ورتبه على حروف المعجم، وسماه المعجم الجامع لألفاظ غريب القرآن أو نحو هذا. من هذا غير المعجم الجامع في غريب القرآن من رواية علي بن أبي طلحة الذي جمع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، لا، وإنما هذا جمع الأستاذ عبد العزيز السيروان طبعه دار العلم للملايين. هذا كتاب مفيد، من وجده وضعه بجانبه وهو يقرأ، فكأنه سيقرأ يعني في أربعة كتب، وضع لكل كتاب رمزا، يعني حينما تقرأ تجد عبارات هؤلاء المؤلفين الأربعة أو الذين ينسب إليه مثل كتاب العمدة فإنه ضمنه فيه، وأمام كل واحد أو عبارة كل واحد من هؤلاء وضع رمزا يدل عليه، هذه عبارة فلان وهذه عبارة فلان وهذه عبارة فلان. نعم، أحسن الله إليكم. حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. نعم، الآية هنا ذكر لها معنيين، الأول أنها تأتي بمعنى العلامة، والثاني البرهان. قلنا في دلائل النبوة يقال براهين وآيات، يعني دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة إلى آخره. الواقع أن هذا الثاني يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول. الآية تأتي بمعنى العلامة، وهذا المعنى متفق عليه، وهو في غاية الشهرة، في غاية الشهرة. والمعنى الثاني المشهور لكنه دونه وهو مختلف فيه، وهو بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة. وهذا المعنى ذكره بعض المتقدمين كالخليل بن أحمد، خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، منه قول برج ابن مسهر، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة، بآيتنا أي بجماعتنا، هكذا قالوا. قالوا الآية تأتي بمعنى الجماعة. إذا كان كذلك، وهذا المعنى ذكره أيضا ابن فارس في كتابه المقاييس، مقاييس اللغة، فهذا المعنى معروف ومشهور لكنه دون الأول، الأول متفق عليه وهذا ليس كذلك. فهذان معنيان للآية. إذا أردت أن تربط الآية في القرآن بهذين المعنيين، هنا ابن جزي رحمه الله ذكر المعنى الثاني أنه الآية من القرآن، الواقع أنه يرجع إلى ما ذكر. يعني إذا نظرنا إلى المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، فهذه بأي اعتبار؟ باعتبار أنها دليل وعلامة على أنها من عند الله، على صدق من جاء بها، مع أن بعضهم يذكر غير هذا لكن لا يخلو من ضعف، بعضهم يرجعها إلى معنى العلامة لكن يقول على انقضائها وتميزها عما قبلها وما بعدها بهذا الاعتبار علامة، لكن ليس على صدق من جاء بها، ولكن لتميزها عما قبلها وما بعدها. وإذا أرجعناه إلى معنى الجماعة، رجعنا الآية إلى معنى الجماعة، الآية في القرآن باعتبار أنها مجموعة من الحروف والكلمات فتمثل وحدة مستقلة متميزة، هذا اللي قال هي كلام متصل إلى الفاصلة، الفواصل هي رؤوس الآيات، هذا الذي الآن إذا أردنا أن ننظر إلى ما جاء في القرآن. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، ما الذي قصده هنا؟ أو تأتينا آية، قصده هنا المعجزة، فهذا أحد النوعين للآيات كما ذكرنا، منها معجزات ومنها غير معجزات، دلائل صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو طلب المعجزات والتعنت الذي وقع من الكفار مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية بينة، فهذا كله بمعنى دلائل صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء الذين جاءوهم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، هذه في غاية الوضوح بأنها بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الذي مر على قرية قال الله ولنجعلك آية للناس، يعني تدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى والبعث. فاليوم ننجيك ببدنك، يعني فرعون، لتكون لمن خلفك آية، يعني علامة. هذه ليست بمعنى المعجزة لكن بمعنى العلامة، بمعنى العلامة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صالح صلى الله عليه وسلم قال لقومه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، آية الليل يعني علامة الليل، القمر لا يكون مشرقا مضيئا كالشمس وإنما جعله الله نورا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالضياء يكون مع حرارة، إشراق مع حرارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور، فالضياء مع حرارة، فلما كان الصبر فيه حرارة وحبس للنفس قال الصبر ضياء، الشمس ضياء فيها حرارة، القمر لا حرارة فيه، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار اللي هي الشمس. وهكذا قال رب اجعل لي آية، يعني علامة يعرف بها وقوع الحمل زكريا عليه الصلاة والسلام، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، هذه معجزة، آية علامة لكنها من قبيل الخوارق، تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، هؤلاء يطلبون خوارق العادات، يطلبون المعجزات، لكن قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، المتبادر أن المقصود الآيات المتلوة، الآيات المتلوة، ويمكن أن يدخل فيه الآيات الأخرى فهم يشاهدونها ومع ذلك لا ينتفعون بها. شيخ الإسلام رحمه الله خالف في المعنى الثاني للآية الذي هو بمعنى الجماعة. أقر المعنى الأول أنها علامة، وأنكر توجيهه الثاني باعتبار أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها، يقول هذا ليس بطائل، ورد على هذا. يقول الآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها، وليس معنى كونها آية هو هذا. يقول كيف وآخر الآيات آية، يعني ما بعدها شيء، مثل آخر سورة الناس، وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء، وأول الآيات آية وليس قبلها شيء، مثل أول آية من القرآن ومن السورة. يقول إذا قرأت الآية وحدها كانت آية وليس معها. شيخ الإسلام حججه يرد الآن على هؤلاء اللي يقولون علامة على انفصالها عما قبلها وما بعدها. يقول قد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقول فهي آية في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها. يقول أيضا فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض، ومع ذلك لا تسمى آيات. لاحظت الحجج قوية. يقول والسورة متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثيرة ليست آية. يقول وأيضا فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية، فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. يقول وأيضا فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها والله سماها آياته، فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ما علاقة هذا بالانقطاع والانفصال؟ ثم ذكر ما ترجح عنده أنها بمعنى العلامة، علامة من علاماته تبارك وتعالى، ودلالة من أدلة الله، وبيان من بيانه، فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه. لاحظ وجه كونها آية، ما هي دليل عليه وعلامة عليه، فهي آية من آياته، وهي أيضا دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين، فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام، تدل على ما تضمنته من المعنى، وتدل على أنها كلام الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك مما ذكره وأطال في الكلام على هذا المعنى. ثم بدأ يناقش قول من قال بأنها آية بمعنى جماعة، جماعة حروف من القرآن. أورد هذا البيت: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، إلى آخره. يقول هذا فيه نظر، فإن قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم، مثل الراية واللواء، فإن العادة أن كل قوم لهم أمير يكون له آية يعرفون بها، فإذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه. يعني يرى أن هذا المعنى الذي يقولونه أنه يرجع إلى معنى العلامة، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا، يعني ليس بمعناه بجماعتنا، وإنما بالراية التي يجتمعون حولها، فهذه آية علامة فيجتمع حولها الجند، فهذا أمر تابع ليس هو المعنى الأساس المعنى الأصلي. يقول ولذلك سمي ذلك علما، يعني الراية قال لها علم من العلامة، فهو يقول إن هذا يرجع إلى معنى العلامة. يقول يقال له راية لأنه يرى، فخروجهم بآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم، فيستدل بها على خروجهم جميعهم، فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد. يقول وإلا فلفظ الآية هي العلامة، وهذا معلوم بالاضطرار والاشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل، هذه قاعدة الاشتراك، يعني كونهم يقولون هذا مشترك، لفظ الآية يأتي بمعنى الجماعة ويأتي بمعنى العلامة، يقول الاشتراك في اللفظ لا يكون بأمر محتمل، لا يثبت بالاحتمال، يعني الأصل عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك. ثم ذكر المعنى، معنى ثالث للآية، أنها بمعنى العجب، بمعنى العجب. قالوا بأن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين، وهذا كما تقول فلان آية من الآيات، يعني عجب، فلان آية يعني في غاية العجب، عجب من العجائب. هذا المعنى ذكره ابن الأنباري، وشيخ الإسلام يقول بأن هذا المعنى الذي ذكره داخل في معنى كونها آية من آيات الله، فإن آيات الله عجيبة، فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه بها من مقدور البشر، والقرآن كله عجب، والجن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام، وهو كما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء إلى آخره. وعلى كل حال يقول كل آية لله خرجت عن المعتاد فهي عجب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فكل الآيات هي العلامات والدلالة، منها مألوف معتاد ومنها خارج عن المألوف المعتاد، وآيات القرآن من هذا الباب. فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب، بل مسمى الآية أعم، ولهذا قال كانوا من آياتنا عجبا. معنى يقول ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما يحدثه الله وأنها غير المعتاد دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إلى أن قال ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباد، هذا خارج عن المعتاد اللي هو الخسوف والكسوف. وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وحديث أسماء لما دخلت على عائشة في صلاة الكسوف فسألتها فقالت آية، أشارت براسها أي نعم وهي تصلي، ولهذا يقال لصلاة الكسوف صلاة الآيات، وهي مشروعة في أحد القولين. يقول شيخ الإسلام في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة الشديدة وتصلى للزلزلة، نص عليه كما جاء الأثر بذلك، وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني صلاة الخسوف والكسوف هذه لو حصل زلزال تصلى على هذا، لو حصلت مثلا أشياء مخيفة عواصف من الأتربة والغبار الكثيف فيمكن أن تصلى وهكذا. يقول فهذه الآيات أخص من مطلق الآيات، يعني الآية هي مطلق العلامة، فقد تكون عجيبة وقد لا تكون كذلك، قد يكون لها نظائر وقد لا يكون لها نظائر. يعني هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الآية، خلاصته أنه يرى أن الآية ترجع إلى معنى العلامة. المعنى الآخر المشهور بمعنى الجماعة يقول هذا فيه نظر. مثل هذا الكلام قد لا تقف عليه في كتب الغريب ولا في كتب اللغة، ولذلك قد أناقش بعض المواضع إذا دعت الحاجة في الأشياء التي يكون هناك لربما يعني اعتراض عليها قوي، من مثل شيخ الإسلام رحمه الله. أما ما عدا ذلك فلا نطيل في الأشياء الواضحة، لكن قد تبدو بعض الأشياء أنها واضحة وليست كذلك. إذن هنا ذكر للآية معنيين، العبرة والبرهان، والثاني آية من القرآن، وكل هذا يرجع إلى معنى العلامة، فإن الآية من القرآن هي علامة على ما دلت عليه وعلى من جاء بها، صدق من جاء بها أنها كلام الله تبارك وتعالى لا يشبه كلام البشر. وأما دلائل النبوة فهذه علامات، المعجزات هي دلائل وآيات، فكل ذلك من قبيل البراهين. نعم، إن في ذلك لآية، يعني يقول عبرة هي علامة والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أتى بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. نعم. أتى يقول معناها جاء، فأصل هذه المادة يدل على مجيء الشيء، يدل على مجيء الشيء وإصحابه وطاعته، يعني أنه منقاد، ولهذا تقول يتأتى، لم يتأتى لذلك، يعني لم يسهل ويتيسر ونحو هذا. يقول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى إلا من أتى الله بقلب سليم. كل هذا بمعنى المجيء، لكن ما قد تجده من بعض الاستعمالات كما قلت حينما تقول لم يتأتى لذلك، لم يتأتى لذلك، يعني لم يتيسر، لأن أصل المادة فيه معنى المجيء والانقياد السهل، الانقياد السهل. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، واسم المفعول مؤتى، ومنه والمؤتون الزكاة. نعم. طبعا هذه الجملة واسم المفعول مؤتى ليست في الطبعة الأخرى اللي هي طبعة البيان الإماراتية، هذه الجملة واسم المفعول مؤتى، وهذه الطبعة فيما تخالف فيه تلك الطبعة الغالب أن هذه الطبعة أصوب والعبارة فيها أصح. هذه المادة أيضا آتى، تأتي أيضا المؤاتاة مرادا بها حسن المطاوعة، الإيتاء بمعنى الإعطاء، تقول تأتى لهذا الأمر أي ترفق له، تقول هات بمعنى آت، فدخلت الهاء على الألف، وهكذا تقول تأتى لفلان هذا الأمر، يعني تيسر. والله تبارك وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء يعني إعطاء ذي القربى، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ولقد أتينا لقمان الحكمة، إلى غير ذلك، يعني مثل هذا الآن الإيتاء وأتى هذا ليس من الغريب لأنه واضح المعنى. تفضل. أحسن الله إليكم. أبى يأبى أي امتنع. نعم، وأيضا مثل هذا ليس من الغريب، فإن هذه المادة تدور على هذا المعنى في أصلها، الإباء بمعنى الامتناع، والله عز وجل يقول إلا إبليس أبى واستكبر، يعني عن السجود لآدم صلى الله عليه وسلم، ولا يأبى كاتب أن يكتب، يعني لا يمتنع، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم. أحسن الله إليكم. أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله، يؤثره فضله. نعم. هذه المادة أثر، ذكر ابن فارس رحمه الله لها ثلاثة أصول، تقديم الشيء هذا الأول، الثاني ذكر الشيء، الثالث رسم الشيء الباقي، رسم الشيء الباقي. هنا المؤلف ذكر أثر الشيء بقيته وأمارته، هذا يوافق المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس، أثر الشيء بقيته وأمارته وجمعه آثار، تقول هذه آثار الحرب، يعني مخلفات الحرب، ما أورثته الحرب، وهذه آثار القوم، يعني ما تركوه وأبقوه بعدهم في موضعهم أو منازلهم أو نحو ذلك. وقال والأثر أيضا الحديث، هذا يوافق الثاني الذي ذكره ابن فارس، وهو ذكر الشيء، ذكر الشيء الحديث، الحديث قال يؤثر، وأثر منه الآثار، والآثار يطلقها كثيرا أهل الحديث مرادا بها المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي فمن دونه، قول التابعي يقال له أثر، وهو الاستعمال الشائع لدى الأصوليين والفقهاء، عامة الأصوليين والفقهاء، اللهم إلا ما قل كبعض الشافعية الخراسانيين كما يذكر الأصوليون، وذكره جماعة من العلماء في مصنفاتهم في علوم الحديث أنهم فرقوا بين الخبر والأثر، وجعلوا الخبر للمرفوع والأثر لقول الصحابي. فالأثر هنا كما قال بأنه الحديث، ومن ذلك المآثر المكارم، لأنها تروى ويتحدث الناس بها، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يتلقى ويؤخذ ويروى عنه. يقول أثاره من علم أو أثارة من علم، يقول بقية، أثارة من علم بقية، وبعضهم فسره بغير هذا، وفيه قراءات وفيه لغات الأثارة، فهي بقية من العلم. وعلى كل حال بعضهم فسره بالخط، وما جاء من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبي من الأنبياء كان يخط، يعني الخط على الرمل، وهذا إنما فعله ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد بالوحي، فيقع على الوجه الصحيح، أما ما يفعله الكاهن والعراف وما أشبه ذلك فهذا من الكهانة لا يجوز. فذلك من الأثر، أثر الشيء، خط في الرمل بهذا الاعتبار بهذا التفسير. وبعضهم قال الأثارة من العلم هي ما يوجد في كتبهم أو نحو ذلك، ويكون مما يروى، يعني بمعنى الأثر. أثار الأرض قال حرثوها، يعني تركوا فيها أثرا، وأثر الرجل الشيء يؤثره، فضله، إثار بمعنى التفضيل، هذا المعنى الأول الذي ذكره ابن فارس، وهو تقديم الشيء، يقال الإيثار، تقديم الغير على النفس في حظوظها، طبعا ينبغي أن يقيد الإيثار المشروع في حظوظها الدنيوية، وإلا فالإيثار يقع في الحظوظ الأخروية لكنه غير محمود، لأنه يؤذن بالزهد بما عند الله تبارك وتعالى، فهو غير مشروع، استثنى منه بعض أهل العلم كالنووي غيره، فيما لو قدم الإمام العادل أو العالم أو الوالد في الصف الأول. لا، الأثر ليست هي أثر الرجل الشيء يؤثره، يعني على نفسه، فضله، قال يؤثر على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وليس الأثر، الأثرة هي الاختصاص بالشيء دون غيره، هذا الأثرة. أما الإيثار يؤثرون، لكن ذاك يقال استأثر به بمعنى أنه استقل به دون غيره. فهنا تقديم الغير على النفس حظوظها يقال له الإيثار، قال له الإيثار. فهذه ثلاثة أصول ذكرها ابن فارس وهي المعاني التي أشار إليها المؤلف، آثار في استعمالاتها تأتي معنى تقديم الشيء، أيضا ذكر الشيء معنى الرواية تحديث به، ورسم الشيء الباقي ما يبقى قال أثر. وانظر إلى الاستعمالات في القرآن، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، بمعنى فضلك، فقبضت قبضة من أثر الرسول، بمعنى البقية، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، على أثري، على أثري يكون بمعنى ماذا؟ رسم الشيء. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فهم على آثارهم يهرعون، وهكذا في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود يعني رسم الشيء ما يبقيه من الأثر. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وهكذا، لكن قوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني يروى تناقل، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تفضيل والتقديم. لكن يا أبا فالح، الآن المئثرة ما هي؟ المئثرة، المئثرة ما هي؟ المئثرة، المئثرة حديدة، حديدة يوضع بها علامة في أسفل خف البعير من أجل أن يعرف ويقص أثره، يقال لها مئثرة، توضع علامة في خف البعير، كان خف البعير يوضع به ينحت أو يحفر بهذه الآلة الحديدة يسمونها مئثرة، من أجل أنه إذا مشى يعرف أين ذهب هذا أو فلان، مئثرة. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. إثم ذنب ومنه آثم، وأثيم أي مذنب. نعم، الإثم يقول الذنب، هذه في أصلها، أصل هذه المادة في أصلها تدل على البطء والتأخر كما يقول ابن فارس، أصل هذه المادة في الأصل لها معنى واحد يدل على بطء وتأخر، ولهذا يقولون ناقة آثمة. ما المقصود بالناقة الآثمة عندهم؟ يعني المتأخرة، تأتي بعد الإبل، آثمة. والإثم يقول المشتق من هذا كما يقول ابن فارس، لأن صاحب الإثم بطيء عن الخير متأخر عنه، هذا وجه الارتباط، بطيء عن الخير متأخر عنه. وقد يطلق الإثم على نوع خاص من الذنوب وهو الخمر، كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، يقصد الخمر، فأطلق على بعض أنواع الإثم. ويطلق الإثم أيضا على ما يترتب على الذنب والعفو على المعصية من المؤاخذة، يقال من فعل كذا فهو آثم، يأثم، هذا فيه إثم يعني مؤاخذة. فالإثم يقال للمعصية نفسها، ويقال أيضا لما يترتب عليها، واضح؟ فتقول الزنا إثم، وتقول يترتب عليه الإثم، يأثم من فعل كذا، فلان آثم. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هنا أطلق على المعصية نفسها ولا على المترتب عليها الجزاء؟ الجزاء المترتب عليها، فهو إطلاق صحيح. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، أطلق على ما يترتب عليه، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا على الجزاء. والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني مواقع للأثام كثير، الآثام كثير الذنوب والمعاصي، تنزلوا على كل أفاك أثيم. لعل هذا واضح. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أجر ثواب وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره على أن تأجرني، وأما استجارك فأجره، ويجيركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. نعم، لاحظ هنا إذن جملة ما ذكره من المعاني ثلاثة: الثواب والأجرة والتأمين. ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصلين في المعنى، يقول يمكن الجمع بينهما. انتبهوا للملحظ أو وجه الجمع بين المعنيين، فهذا مهم يحتاج إليه في معرفة المعاني. الأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير. جبر العظم أجر، أجر جبر العظم الكسير. كيف يمكن الجمع بينهما بين هذين المعنيين؟ وجه الجمع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد العمل من النصب والتعب الذي لحقه، فيجبر بالأجرة. أكذا جمع ابن فارس بين المعنيين، فيكون الأجر بمعنى الأجرة. طيب والثواب الذي ذكره المؤلف هو من هذا المعنى، هو من هذا المعنى، يؤجر فلان على كذا بمعنى يثاب، فالأجر بمعنى الثواب، وذلك فيما يعطاه العامل على عمله كل ذلك. وأما الاستجارة، أحد من المشركين استجارك فأجره، فهذا يقول بمعنى التأمين. ابن فارس ما ذكر هذا، ابن فارس ما ذكر هذا. يمكن أن يقال إنه يرجع إلى ما ذكر، فهذا الذي خاف فلجأ إلى غيره من أجل أن يؤمنه كأنه قد جبره بجواره. واضح؟ والله أعلم. ونعم أجر العاملين، يعني ثواب العاملين، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، معنى الأجرة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أيضا بمعنى الأجرة. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. هنا فسر الإيمان في اللغة بالتصديق، قال وفي الشرع التصديق بالله وملائكته إلى آخره. وذكرت لكم في الكلام على عقيدة المؤلف أن في الكتاب أشياء تستدرك على المؤلف فيما يتعلق بالاعتقاد، منها هذا الموضع. في كل المواضع التي ستأتي في ذكر الإيمان فسره بالتصديق، وهذا يقول يفسر به بعض أهل السنة، مع أنهم عند تحرير الكلام على مسألة الإيمان، أعني أهل السنة، لا يقولون هو مجرد التصديق، لكنهم يفسرونها بمعنى يقرب، ولكنه غير مطابق ولا مكافئ للفظ المفسر. وإلا تجد هذا في كثير من كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة، وكانهم يفعلون ذلك اختصارا، لأن لو أردت أن في التفسير كل كلمة إيمان تمر تقول من آمن بالله بمعنى صدق وأقر وأذعن وانقاد قلبه وقال بلسانه وعمل بجوارحه إلى آخر كلام طويل في كل مرة يكرر. لكن الذي ينبغي أن نفهمه نحن الآن أنه الإيمان في اللغة ليس معناه التصديق. هناك فروقات بين الإيمان والتصديق. الإيمان يتضمن التصديق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر هذا في الصارم المسلول وفي غيره، لكنه ليس مجرد التصديق. وأقرب ما يفسر به هو الإقرار والطمأنينة. يقول شيخ الإسلام: لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق، لأن الأمر عندهم إنشاء، كلام خبر وإنشاء، فالذي يقع معه التصديق هو الخبر، لكن الإيمان يقع في الخبر وفي غيره. يقول: الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع. يعني الإيمان عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به لابد من الانقياد. يقول: فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن، لاحظ ربط بينها، تفسير الأمن الذي سيأتي بعد نحتاج فيه إلى مثل هذا المعنى. يقول: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر القلب، في القلب استقر التصديق والانقياد. وإذا كان كذلك، يقول: فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به. يعني هذا الإنسان الكافر قد يكون مصدقا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولكن هؤلاء في غاية الكفر والإعراض. يقول شيخ الإسلام: فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان. يقول: وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله له فلم يكذب رسولا، ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. يقول: هذا موضوع زاغ فيه خلق من الخلف، تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب. يعني بعضهم، بعض غلاة المرجئة جهمية مثلا وكذا، يرون أن إبليس مصدق ومؤمن، ويذكر في مجموع الفتاوى أيضا في المجلد السابع كلاما نحو هذا، ويرد على هؤلاء الذين فسروه بالتصديق ويخرجون الأعمال من الإيمان، ويحتجون بقوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ثم يرد عليهم بردود طويلة، ويذكر بأن هاتين المقدمتين غير صحيحتين. يقول: من الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ أهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع: وما أنت بمؤمن لنا. هو يقول: ليس هذا معناها في الآية، لكن افترض أنه هذا المعنى، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ يعني مطلقا الإيمان يرادف التصديق؟ يقول: ثم يقال، في كلام طويل له لكن هذه أجزاء منه، يقول: ثم يقال: ليس هو مرادفا له، وذلك من وجوه. فرق بين الإيمان والتصديق، انتبهوا. الأول أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له. لاحظ التعدية في لفظ آمن وصدق، يقال آمن له كما قال: فآمن له لوط، وقال: فما آمن لموسى إلا ذرية، وقال فرعون: آمنتم به، وقالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ويؤمن للمؤمنين،

ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. ونقل عن الحسن البصري القول المشهور: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. التصديق يكون بالفعل، إلى آخر ما قال. ذكر هذا في أكثر من موضع في كتبه، في المجلد السابع في صفحة 122 على سبيل المثال، وكذلك أيضا في المجلد السابع في صفحة 289 إلى 294، تجدون هذا في كتاب الإيمان الكبير له، كلام في غاية الأهمية. الفروقات في اللغة، في اللغة بين الإيمان والتصديق، بين الإيمان والتصديق، بينما تجدون العبارات الدارجة في كتب التفسير: الإيمان بمعنى التصديق، آمنا أي صدقنا، وهذا الكلام فيه إشكال لا يخفى. أخذ لفظة واحدة تتعلق بهذا المعنى اللي هي الأمن. أحسن الله إليكم. وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم، أمنا وأمنة ضده الخوف. وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. نعم، ابن فارس رحمه الله في الكلام على الإيمان ذكر كلاما يشمل هذا أيضا، وكما قلت لكم بأن ما نذكره في الإيمان نحتاج إليه في الكلام على الأمن. فهنا ذكر ابن جزي رحمه الله أنه يأتي بمعنى يقابل الخوف ومن الأمانة ومن التأمين. ابن فارس رحمه الله يقول بأن أصل هذه المادة يرجع إلى، أو لها أصلان: الأول الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق. يقول والمعنيان متدانيان، يعني متقاربان. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإيمان يجمع بين هذا وهذا، فيه معنى التصديق والإقرار والانقياد والإذعان، بالإضافة إلى الأمن، أن ذلك لا يقال الإيمان إلا فيما يؤتمن عليه المخبر، ولذلك لا يقال في الأمور الظاهرة كطلوع الشمس ونحو ذلك. فيرى أن المعنيين في الإيمان مضمنا، ففيه معنى الأمن، طمأنينة، تطمئن إلى هذا الشيء الذي اعتقدته أو صدقته أو جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربه تبارك وتعالى. فهذا كله متحقق فيه. الأمن ضد الخوف، الأمن من الأمانة، الأمن من التأمين، ائتمنه عليه، هذا داخل في موضوع الإيمان. أيضا من ما يقابل الخوف، فإن الإيمان يورث فيه طمأنينة، ولذلك فإن الكفر وريبة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة، والريب أخص من مطلق الشك. الريب شك فيه قلق، شك مقلق. نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ما يورث الريب من التناقض والتعارض، وهذا النفي فيه يتضمن ثبوت كمال ضده، أنه متضمن لكمال الصدق، إلى غير ذلك مما ذكر هناك، ويأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. الله عز وجل يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الأمانة التي يقابلها الخيانة. أفأمنوا مكر الله، الأمن هنا الذي يقابل الخوف. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، كذلك. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، الأمانة تقابل الخيانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ما يؤتمن عليه الإنسان، وهذا يشمل التكاليف بأنواعها وكل ما يؤتمن عليه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أن يقابل الخوف. فهذه المعاني مترابطة متقاربة، الإيمان والأمن، فإنه شيء يؤتمن عليه ويؤمن أيضا من جاء به، وهو أيضا يورث الطمأنينة بخلاف الكذب فإنه يورث الريبة، والله أعلم. طيب توقف عند هذا، عندكم سؤال؟ كيف؟ لا أعرف، أراجع. غيره تفضلنا. يعني عفوا، يعني هم يذكرون من النواحي البلاغية في مثل هذا، يقولون لما كان ذلك متحقق الوقوع عبر عنه بذلك، فإن الوعد لا يؤتى، هكذا يقولون من الناحية البلاغية، يقول الوعد لا يؤتى وإنما يأتي، لكن لما كان بهذه المثابة صار كأنه، الله أعلم. أراجع. تفضل. نعم، استعمال اللفظ كانوا يسمونها آيات الأنبياء، ثم صار يقال له دلائل النبوة، سماه المتأخرون بالمعجزات. لا مشاحة في الاصطلاح، لسنا ننكر هذا الاستعمال، لسنا ننكر هذا الاستعمال. نعم، هو لا لا لا لا إشكال بمجرد التسمية، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما لم يرتب عليه حكم بالاصطلاح، فإذا بني عليه حكم كان يقال مثلا المعجزات لابد فيها من التواتر مثلا، أو يقال المعجزات هي آيات الأنبياء فقط، أو ما يقوله بعضهم من أن النبي لابد أن يكون عنده معجزة لابد، ثم يتكلمون في قول هود، في قول قوم هود عليه الصلاة والسلام ما جئتنا ببينة. أولا هؤلاء من المكابرين، فقولهم لا يعتد به، هؤلاء الكفار. وأما قوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فإن هذا الواقع أنه ليس بمعجزة، وما ذكروه على أنه معجزة كيف رجل واحد يقوم يتحدى أمه، هذا ممكن يقوم به غير النبي بمعنى المعجزة المعروف. فكون هذا التقيد بهذه الطريقة، لابد كل نبي يكون عنده، هو لابد أن يأتي بما يدل على صدقه، أن يقيم الله تبارك وتعالى له ما يدل على صدقه، هذا القدر الذي لابد منه. لكن تسمية ذلك بمعجزة عن الخوارق هذا اللي لا إشكال فيه، لكن ما لم يبنى عليه حكم، هكذا في سائر الاصطلاحات المحدثة لا مشاحة في الاصطلاح، ما لم يبنى عليه حكم، ما لم يبنى عليه حكم. أنا لم أقصد الاستقصاء فيما يتعلق بالمعجزات ولا فيه، ولذلك لم أتطرق لما يسمى بالإعجاز العلمي مثلا، هل هذا من الإعجاز ولا لا، وهل هو إعجاز صحيح أو ليس بصحيح، ولا أعرف إلى ساعتي هذه مثالا سالما مما يذكرون على أنه إعجاز علمي، لا أعرف ولا مثال سالم. غاية ما يذكرونه على أنواع مراتب، أعلاها ما يحتمل، ما يحتمل، وأما الباقي فمنه ما لو جمع له أهل بدر لربما توقفوا فيه، ومنها ما لا يصح من جهة المعنى أصلا، ليس هو معنى الآية. نعم تفضل. نعم، الختم قصدك؟ المقصود الملازمة وكثرة القراءة، وأما مقدار الختم فالذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية أن أعلى ذلك لا يتجاوز 40، أخذا بأعلى رواية صحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في 40، قالوا لا يتجاوز، وأكثر أهل العلم على الشهر لا يتجاوز الشهر، والمفضل عندهم كما عليه عامة أهل الحديث 7 في 7 أيام، والأقرب كما قال النووي رحمه الله أن ذلك لا يقيد وإنما يختلف، فمن تأخر عن هذه المدة عن 40 كالإمام العادل انشغل به يعني أمور من العدل أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه مقصر أو ملوم، لكن لا يترك القراءة بسبب التفريط والإعراض وما أشبه ذلك. لكن حينما يقال أهل الشيء، هذا يدل على كثرة الملازمة، تميز به عن غيره، هذا يدل على أنه يقرأ أناء الليل والنهار. تفضلنا. الإثار قلنا كأصل المادة ترجع إلى معنى الأثر البقية أو الرواية، وله نوع تعلق بالبقية، بقية الشيء، لكن تقديم الغير على النفس الذي يظهر أنه أصل آخر لا تعلق له في المعنى. الإثار، إثارة، الإثارة قصدك أثار الأرض كذا، تقول أثار الغبار، فثار رجال، فهذا يدل الله أعلم على الأثر، يدل على الأثر وليس لا علاقة له بالإثار. نعم غيره. تفضل. نعم. كيف؟ هذه قضية أخرى يعني لا علاقة لها، لكن ذكرتها إنه الكلام على معنى الأثر الذي هو الحديث، قال الحديث حتى لا يفهم فقط أنه يختص بالحديث، فإن عامة الاستعمال قلت عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، وهذا ظاهر لمن تتبعه، أن الأثر عندهم يطلق على المرفوع وغير المرفوع، الموقوف والمقطوع. حتى الذين يقولون الأثر هو المرفوع والموقوف على الصحابي، الذي يظهر أنهم لا يقصدون الاختصاص بالصحابي، وإنما يقصدون المرفوع فما دونه، لأنه يفرقون بين الأثر، من يفرق كما قلت بعض الشافعية بين الأثر والخبر، يقولون بأن الخبر هو المرفوع والأثر هو الموقوف، وهذا استحسنه بعض المتأخرين من علماء الحديث والأصوليين، قالوا وهو ظاهر قول الشافعي وصنيع الشافعي في كتابه الرسالة في الاستعمال للأثر والخبر، وكذلك البيهقي في كتابه المعروف بمعرفة السنن والآثار، قالوا فرق بين السنن والآثار، وهو شافعي، قالوا هذا جاء على طريقة الخراسانيين، السنن والآثار، فالسنن هي المرفوعة والآثار ما دونها، لكن يظهر أنهم لا يقصدون بالآثار فيما دونها أنه يختص بالصحابي، إنما يقصدون ما دون المرفوع، فيدخل فيه قول التابعي. وإن كان بعضهم يدور، خاصة الذين يتكلمون عن الأثر بالنسبة للمأثور، هل هو حجة أو ليس بحجة في قول التابعي، هنا بعضهم يقف عند الصحابي باعتبار النظر إلى الحجية، والواقع أنه لا ملازمة في الحجية بين الأثر، لا ملازمة، كونه أثر ويساوي حجة هذا ليس بصحيح، ولذلك بعض المؤلفين يخرج تفسير القرآن بالقرآن من المأثور، ويخرج تفسير التابعي، ويلزم من ذلك إخراج أجزاء من تفسير الصحابي التي لا تكون حجة، فإن تفسير الصحابي أنواع، وكذلك أجزاء من التفسير النبوي التي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وإنما ربط المفسر مع الحديث. هذا في الاستعمال وعرف الاستعمال، عامتهم إذا قال الأثر يقصد به العموم، لكن قد يفرقون بين الخبر والحديث بعضهم، وبعضهم يقول يشمل هذا وهذا، حتى الخبر في معنى إيش؟ الآية، الآية ممكن آتيكم بالمصدر إن شاء الله في معنى الآية. نعم. طيب غيره. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. طيب تفضل. سبق الكلام على هذا، الحكم في هذا الذي يرسله هؤلاء الناس من وجه من المصحف ويقولون اقرأ وكذا، إن كان ذلك للحث يرسلونهم يقول لهم ويقولون اقرأوا هذا، فهذا جيد من التواصي، لكن إن كان يتطلب ذلك أن يضع إشارة أنه قرأ أو نجمة معينة أو شيء فلا، أولا لأن هذا ليس من عمل السلف، وكل خير في اتباع من سلف، الأمر وهم أحرص على الخير. الأمر الثاني أن الأصل في هذه الأعمال أن الإنسان يخفيها ولا يتظاهر بها أمام الناس ويقول أنا اليوم قرأت وردي من القرآن، نعم لا بأس أن يقيد بوجه أو وجهين لهؤلاء الكسالى الضعفاء من أمثالنا، يقال لهم اقرأوا هذا الوجه أو اقرأوا هذين الوجهين أو اقرأ هذا الربع أو نحو ذلك، يحثون على قراءة أكثر من هذا، لكن هؤلاء لا يقرؤون، يقال له اقرأ هذا الوجه، يوضع لهم وجه، يصور وجهه ويوضع من أجل أن يعطوه شيئا من وقتهم ويفطموا أنفسهم عن التغريدات وقراءتها لحظات دقيقتين، يعني هذا لا إشكال فيه، لكن كونه يقال ضع علامة أن قرأ، نعم والله أعلم. السلام عليكم.